بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المجمل لا يكون حجة في إثبات أي من محتملاته بالخصوص، ولكنه قد يكون منجزا بمقدار الجامع بشرطين. الشرط الأول أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز. الشرط الثاني أن لا يمنع مانع من هذه المنجزية، والمانع من هذه المنجزية يتصور في أربع حالات. الحالة الأولى والثانية تقدمتا في الدرس السابق. الحالة الثالثة أن يرد إلينا دليل مجمل مردد بين محتملين، ثم يرد إلينا دليل مجمل آخر مردد بين نفس المحتملين اللذين تردد بينهما الدليل المجمل الأول. فلدينا دليلان مجملان مرددان بين نفسي الاحتمالين، ونعلم من الخارج بأن هذين الدليلين يحكيان حكما واحدا، لا أن الأول يريد أن يحكي حكما والثاني يريد أن يحكي حكما آخر، لا، كلا الدليلين المجملين بصدد بيان معنى واحد وحكم واحد. مثاله ما لو جاءنا في تحديد الكر رواية تقول الكر مقداره 1200 رطل، وسكتت الرواية لم تعين ما هو نوع الرطل، فتردد الأمر بين أن يكون المراد هو الرطل المكي أو أن المراد هو الرطل العراقي، مع أن الرطل المكي يكون ضعف الرطل العراقي. فالرواية الأولى قالت الكر 1200 رطل وتردد، إما أن يكون مكيا وإما أن يكون عراقيا. ثم جاءتنا رواية أخرى تقول الرطل الكر 600 رطل، 600 أيضا تردد أمرها بين الرطل العراقي والرطل المكي. فالرواية الأولى رواية 1200 مرددة ومجملة، مرددة بين من وبين من؟ بين الرطل العراقي والرطل المكي. والرواية الثانية مجملة ومرددة بين نفس الاحتمالين في الرواية الأولى، وهو شنو؟ الرطل المكي والرطل العراقي. ونحن نعلم بأن المراد من الروايتين حكم واحد، وهو تعيين مقدار الكر الذي لا ينفعل بملاقات النجاسة. ليس من المعقول أن يكون للشارع تحديدان للكر. الشارع يعطينا شنو؟ مقدار واحد للكر. لا يوجد لدينا مقداران للكر، هو مقدار واحد. في الخارج مقدار الكر واحد، وإذا كان مقداره واحدا فلا بد أن نجمع بين الروايتين، رواية تقول 1200 ورواية تقول 600. ماذا نفعل؟ نحمل رواية 1200 على الرطل العراقي، ونحمل رواية 600 على الرطل المكي، باعتبار أن الرطل المكي يعادل رطلين عراقيين، ف1200 رطل عراقي تعادل 600 رطل مكي، فتنحل المشكلة. فنحمل الرواية التي تقول 1200 رطل، نقول هذا بالعراقي، والرواية التي تقول 600 رطل، نقول هذا بالرطل المكي. فيرتفع الإجمال في الرواية الأولى والإجمال في الرواية الثانية. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي ترتفع فيها منجزية الإجمال أو المجمل لمقدار الجامع. الحالة الرابعة أن يأتي دليل يحدد أحد محتملات المجمل التي تردد بينها. وإذا حدد أحد محتملاته سقط الإجمال أو المجمل عن التنجيز بمقدار الجامع. وهذه الصورة الرابعة شبيهة بالصورة الأولى، لأن الصورة الأولى ما هي؟ إذا تردد أمر الدليل مثلا بين الوجوب والاستحباب وصار مجملا، إما وجوب وإما استحباب، ثم جاءنا دليل آخر قال إن الدعاء شنو؟ مستحب. هذه الحالة الأولى اللي أخذناها في الدرس السابق. الحالة الرابعة شبيهة بهذه الحالة، أن يأتي دليل مجمل مردد بين معنيين، ثم يأتي دليل آخر يحدد أحد المعنيين، وإذا حدد أحد المعنيين صار كالصورة الأولى. فهل الصورة الرابعة هي عين الصورة الأولى؟ الجواب كلا، يوجد هناك فرق بين الصورتين، بل يوجد فرقان. الفرق الأول في الصورة الأولى الدليل الثاني يكون ناظرا إلى الدليل الأول ويعين أحد محتمليه، فالدليل الأول يقول ادعوا عند رؤية الهلال وتردد بين الوجوب والاستحباب، فجاءنا الدليل الثاني نظر إلى الدليل الأول قال المراد هو الاستحباب، فيرتفع إجمال الدليل الأول. هذا وين؟ في الصورة الأولى. أما في الصورة الرابعة فالدليل الثاني الذي يحدد أحد المحتملين لا يكون ناظرا إلى الدليل الأول المجمل، أصلا غير ناظر إليه، وإنما يحدد حكما، وهذا الحكم ليس ناظرا إلى الدليل الأول لرفع إجماله كما سنوضح بالمثال إن شاء الله تعالى. الفرق الثاني، إن المحتملين اللذين يتردد بينهما الدليل المجمل في الصورة الأولى محتملان متنافيان غير قابلين للاجتماع كالوجوب والاستحباب، فإن الوجوب والاستحباب يمكن أن يجتمعا أو هما متضادان؟ متضادان ولا يمكن أن يجتمعا، فالدعاء إما واجب وإما مستحب، ولا يعقل أن يكون واجبا ومستحبا، بينما المحتملان اللذان يتردد بينهما المجمل في الصورة الرابعة غير متنافيين بل يمكن أن يجتمعا. هذان فرقان، ولكي يتضح هذان الفرقان فلنضرب مثالا للصورة الرابعة أو الحالة الرابعة. لو ورد لدينا دليل يقول تجب الزكاة في العين، تجب الزكاة في العين، والعين من المشتركات اللفظية، فتردد الأمر بين أن يكون المراد منها الذهب أو أن المراد منها الفضة، فصار الدليل الأول مجملا تجب الزكاة إما في الذهب وإما في الفضة. زين، هذان الاحتمالان متنافيان أو غير متنافيين؟ غير متنافيين. لماذا؟ إذ يمكن أن تجب الزكاة في الذهب والفضة معا بخلاف المحتملين في الحالة الأولى الوجوب والاستحباب لا يمكن أن يجتمعا، أما في هاي الحالة الرابعة يمكن أن يجتمع وجوب الزكاة في الذهب مع وجوب الزكاة في الفضة. الشارع يحكم بوجوب الزكاة في الفضة والذهب معا، إذ لا تنافي بين هذين الاحتمالين، وهذا هو الفرق الثاني الذي ذكرنا. ثم جاءتنا رواية أخرى تقول الزكاة في الذهب واجبة. هذه الرواية الأخرى حددت وجوب الزكاة بالذهب الذي هو أحد المحتملين في الرواية الأولى المجملة، ولكن الرواية الثانية غير ناظرة إلى الرواية الأولى لتفسيرها ورفع إجمالها، لهذا دليل آخر، قال الذهب تجب فيه الزكاة، وإذا أثبت الدليل الآخر الوجوب للزكاة في الذهب فهذا لا يرفع الإجمال عن الرواية الأولى، تبقى أيضا الرواية الأولى مرددة بين الذهب والفضة، إذ لعل المراد من الرواية الأولى الفضة والمراد من الرواية الثانية الذهب، أو أن المراد من الرواية الذهب والفضة معا لأنهما احتمالان غير متنافيين بل يمكن أن يجتمعا. إذن الرواية الثانية لا ترفع إجمال الرواية الأولى، بل تبقى الرواية الأولى بين الذهب والفضة أو هما معا. إذن الحالة الرابعة أن يأتي دليل آخر يشير إلى أحد المحتملين في الدليل الأول، وهو وجوب الزكاة في الفضة، عفوا في الذهب، فحينئذ هذا الدليل الآخر لا يرفع الإجمال من الدليل الأول المردد بين الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الاحتمالين غير متنافيين، بل يمكن أن يجتمعا، فتجب الزكاة في الذهب والفضة معا. ولكن مع ذلك يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. قلنا بأن العلم الإجمالي منجز بمقدار الجامع، والعلم الإجمالي إذا كان منجزا وجبت موافقته القطعية، فإذا تردد الوجوب بين الذهب والفضة وجب الاحتياط والموافقة القطعية. وكيف تكون الموافقة القطعية؟ بأداء الزكاة في الذهب وأداء الزكاة في الفضة. هذا إذا كان العلم الإجمالي منجزا. لكننا نقول بمجيء الرواية الثانية التي قالت تجب الزكاة في الذهب، سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ الجواب لأننا درسنا في الحلقة الثانية وأشرنا إليه في بداية الحلقة الثالثة أن منجزية العلم الإجمالي لا بد أن تتوفر فيها أربعة أركان. إن تمت الأركان الأربعة كان العلم الإجمالي منجز. إن اختل أحد هذه الأركان سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. والعلم الإجمالي في محل كلامنا سقط عن المنجزية لاختلال ركنه الثالث. ما هو الركن الثالث؟ الركن الثالث هو أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي بنفسه صالحا لإجراء الأصول المؤمنة فيه. لو أخذنا الطرف الأول هو صالح لإجراء الأصل المؤمن، ولو أخذنا الطرف الثاني لوحده فهو صالح لإجراء الأصل المؤمن، ولكن لا يمكن إجراء الأصل المؤمن فيهما معا. لماذا؟ لماذا لا نستطيع أن نجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. إذن الطرف الأول لوحده يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه، الطرف الثاني لوحده يمكن إجراؤه فيه، أما هما معا فيؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا على رأي مدرسة الميرزا النائني. فتقول هذه المدرسة فتتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، إجراء الأصل المؤمن في الطرف الأول يتعارض مع إجراء الأصل المؤمن في الطرف الثاني، وإذا تعارض تساقطا فتبقى الأطراف بلا مؤمن، ولهذا يجب الاحتياط والإتيان بها جميعا. مثاله، نوضح بالمثال: لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إذا أخذت الإناء الأول لوحده فهو مشكوك، فأستطيع أن نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهذا لا أعلم بأنه نجس، فهو صالح لإجراء أصالة الطهارة. زين، لو أخذنا الإناء الثاني أيضا شو نقول؟ صالح لإجراء أصالة الطهارة لوحده. لماذا؟ لأنه مشكوك وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه. لكن إجراء أصالة الطهارة فيهما معا ستتنافى شنو؟ مع المعلوم بالإجمال والعلم الإجمالي، فتتعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني فتتساقطان، فلا تجري أصالة الطهارة لا في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني. إذن يوجد مؤمن أو لا يوجد؟ لا يوجد، فيجب الاحتياط في الإناءين معا. هذا هو الركن الثالث. زين، ويختل هذا الركن فيما إذا جاءنا دليل منجز لأحد الطرفين بخصوصه، كما لو جاءتنا بينة أو خبر ثقة بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وقال الإناء الأول نجس، فهذه البينة أو خبر الواحد ماذا نجز لنا؟ نجز لنا الإناء الأول، قال الإناء الأول نجس، فهذا الإناء الأول الذي قامت بينة أو خبر واحد على نجاسته دون أن يحصل العلم، خبر واحد ثقة قال هذا نجس، زين هذا يمكن أن نجري فيه الأصل المؤمن أو لا يمكن؟ يمكن أن نجري فيه أصالة الطهارة أو لا يمكن؟ قام عليه خبر الثقة أنه نجس، فلا نستطيع أن نجري فيه أصالة الطهارة، فيبقى الإناء الثاني صالحا لإجراء أصالة الطهارة بلا منازع، بلا منازع. لماذا؟ لأن الإناء الأول لا يمكن إجراء أصالة الطهارة فيه لورود أصل أو دليل منجز فيه، فلا تجري فيه أصالة الطهارة، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض. وإذا جرت أصالة الطهارة في الإناء الثاني بقيت منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية أم سقطت؟ سقطت بعد الإناء الأول نجس، حكمنا بتنجز نجاسته، والإناء الثاني نجري فيه أصالة الطهارة فنتوضأ به ونشرب منه فتسقط منجزية العلم الإجمالي. سؤال: هل هذا انحلال حقيقي أم انحلال حكمي؟ درسنا في الحلقة الثانية هذا الحلال حكمي لو حقيقي. الجواب: الانحلال الحقيقي معناه زوال العلم الإجمالي من النفس وجدانا، أما الانحلال الحكمي فالعلم الإجمالي لا يزال موجودا في النفس، ولكن حكمه في التنجيز يسقط. وفي هذا المثال الذي سقط ما هو؟ علمي الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم الإجمالي زال وانتفى أو لم ينتفي؟ لم ينتفي لحد الآن. أنا بعد أن قام خبر الثقة على الإناء الأول وأجريت أصالة الطهارة في الثاني، لحد الآن أنا أقول بيني ما بين الله في الواقع النجس إما الأول وإما الثاني، ولكن حكمهما تغير. المنجزية سقطت باعتبار ارتفاع التعارض بين الأطراف، أجرينا أصالة الطهارة في الطرف الثاني فسقطت المنجزية حكما، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في منجزية العلم الإجمالي. المهم الخلاصة، من شروط العلم الإجمالي توفر الركن الثالث، أن تكون جميع الأطراف صالحة لجريان الأصول المؤمنة لكي تتعارض وتتساقط. أما إذا كان أحد الطرفين ليس صالحا للأصل فالعلم الإجمالي ليس منجزا، وما نحن فيه من هذا القبيل. فما نسينا ما نحن فيه؟ شنو ما نحن فيه؟ ما هو ما نحن فيه؟ مسجد الشيخ الطوسي قدس سره. ما نحن فيه أنه جاءتنا رواية تقول تجب الزكاة في العين، فصار لدينا علم إجمالي بوجوب الزكاة إما في الذهب وإما في الفضة، وهذا العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن أصالة البراءة في الذهب تتعارض مع أصالة البراءة عن الفضة، فإذا تعارض الأصلان تساقط ووجب الاحتياط في الطرفين. ولكن جاءتنا رواية أخرى قالت تجب الزكاة في الذهب، تجب الزكاة في الذهب، فتنجز علينا وجوب الزكاة في الذهب ببركة الرواية الثانية. وإذا تنجز الوجوب في الذهب فلا يمكن أن نجري الأصل المؤمن في الطرف الأول للعلم الإجمالي. العلم مردد بين الذهب والفضة، الذهب لا يمكن إجراء الأصالة فيه، أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه جاءت رواية أخرى قالت الزكاة في الذهب واجبة، فكيف نجري أصالة البراءة في الذهب؟ فالطرف الأول وهو الذهب غير صالح لإجراء البراءة، وإذا كان غير صالح لإجراء البراءة فيبقى الطرف الآخر وهو الفضة صالحا لإجراء البراءة فيه بلا معارض. لماذا؟ لأن المعارض له كان شنو؟ البراءة في الذهب، والبراءة في الذهب سقطت بسبب الرواية، إذن تجري أصالة البراءة في الفضة بلا منازع. وإذا جرت الأصالة في الفضة أجرينا أصالة البراءة في الفضة، وقلنا لا تجب الزكاة في الفضة إذن سقط العلم الإجمالي عن المنجزية ولا يجب الاحتياط في الطرفين. لا، الذهب تجب فيه الزكاة والفضة لا تجب فيها الزكاة بأصالة البراءة، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. هذه هي الحالة الرابعة. الحالة الثالثة، وإما يرتفع التنجيز بمجمل آخر مردد بين محتملين. هذه الحالة الثالثة اللي هي قضية الكور 1200 رط مردد بين العراقي والمكي، ثم جاءتنا رواية أخرى مجملة أيضا مردد بين الرطل المكي والعراقي تقول 600، فالمجمل الأول يقول 1200 والمجمل الثاني يقول 600، وإما بمجمل آخر يا مجمل 600 مردد بين محتملين وهو الرطل العراقي والرطل المكي، ويعلم بأن المراد بالمجملين المجمل الذي يقول 1200 والمجمل الذي يقول 600، أن المراد بالمجملين معا معنى واحد، لأن الكر له معنى واحد في الشريعة، مقدار واحد وليس له مقداران، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه. ما هو هذا المعنى الواحد؟ هو أن نحمل الرواية الأولى على الرطل العراقي والرواية الثانية على الرطل المكي، وبالنتيجة هذان معنى واحد لو معنى متعدد، معنى واحد، لأن 1200 إذا حملناها على العراقي وحملنا 600 على المكي فهذا المقدار مساوٍ لهذا المقدار، فالمعنى يكون واحدا. هذه الحالة الثالثة شرحناها. الحالة الرابعة، وإما تسقط المنجزية بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل. يعني يأتي لدينا دليل مجمل تجب الزكاة في العين تردد بين الذهب والفضة، ثم جاء دليل يقول الزكاة في الذهب واجبة، فإنه هذان المحتملان متنافيان أو غير متنافيين؟ غير متنافيين. فإنه هذا الدليل الثاني وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل، لأن الدليل الثاني قال تجب الزكاة في الذهب وهذا لا يتنافى مع وجوب الزكاة في الفضة، فيبقى الدليل الأول مرددا بين الفضة والذهب ولا يرتفع إجماله. وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل الأول في حالة عدم التنافي بين المحتملين. وهذان هما الفرقان بين الحالة الرابعة والحالة الأولى. فأولا لا يكفي لتعيين المراد من المجمل فلا يرتفع الإجمال بل يبقى على حاله، بخلاف الحالة الأولى إذا عينا الاستحباب ارتفع إجمال الدليل الأول. ثانيا الاحتمالان هنا غير متنافيين لكن في الحالة الأولى متنافيان. زين، فإذا الإجمال يرتفع أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. وهذا هو الفرق الأساسي بين الحالة الرابعة والحالات الثلاث الأولى. ففي الحالة الأولى يرتفع الإجمال مباشرة، في الحالة الثانية يرتفع الإجمال لأننا نفينا أحد الاحتمالين فثبت الاحتمال الثاني. الحالة الثالثة المجمل الثاني بلحاظ المجمل الأول ارتفع إجمالهما لأنهما ناظران إلى معنى واحد. ففي الحالة الأولى والثانية والثالثة ارتفع الإجمال، أما في الحالة الرابعة فالدليل الثاني لا يرفع إجمال الدليل الأول. والسر في ذلك أن المحتملين غير متنافيين. نعم، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجز الجامع. ولكنه الضمير يرجع للدليل الثاني، ولكن الدليل الثاني الذي يقول الزكاة في الذهب واجبة يوجب سقوط حجية المجمل وهو الدليل الأول المردد بين الذهب والفضة، سقوط حجيته في إثبات الجامع، وإذا سقطت حجيته يقتضي شنو؟ وعدم تنجزه. أي عدم تنجزه عطف تفسير على سقوط الحجية. زين، لماذا تسقط الحجية؟ يقول لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، يعني نعلم بوجوب ما إما للذهب وإما للفضة، هذا علم إجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة لا بد أن تتوفر. وفي مثل الفرض المذكور في الحالة الرابعة يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. شن هو الركن الثالث؟ صلاحية كل طرف من الأطراف لأن يكون مجرى لأصالة البراءة أو الطهارة، يعني للأصول المؤمنة في نفسه، أن يكون كل طرف صالحا لإجراء الأصل المؤمن في نفسه. لماذا نشترط ذلك؟ حتى يتعارض الأصل المؤمن في الطرف الأول مع الأصل المؤمن في الطرف الثاني فيتساقطان. ولكن هنا هذا الشرط غير متوفر. وفي مثل الفرض المذكور في الحالة الرابعة يختل ركنها الثالث، حيث إن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل، وحسب المثال يا محتمل الذهب جاء دليل قال الزكاة في الذهب واجبة، وهذا إذا ثبت بالدليل فيكون مجرى للأصل المؤمن أو ليس مجرى للأصل المؤمن؟ ليس مجرى، بعد ما يمكن إجراء الأصل المؤمن لأن ورد فيه دليل قال الزكاة واجبة في الذهب، فإذا كان لا يجري فيه أصل المؤمن فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن، فنجري أصالة البراءة في الفضة وننفي وجوب الزكاة فيها. وإذا أجرينا البراءة في الزكاة إذن سقطت منجزية العلم الإجمالي حكما لا حقيقة. هذه هي حالات أربع يسقط فيها المجمل عن التنجيز بمقدار الجامع. إذن الخلاصة، الدليل المجمل ليس صالحا لتنجيز كل من أطرافه ومحتملاته، ولكنه صالح لتنجيز الجامع بشرطين: أن يكون هناك أثر شرعي، وأن لا يوجد مانع من التنجيز كما في الحالات الأربع التي ذكرناها. زين، هذا تمام الكلام عن المجمل. نحن قسمنا الدليل إلى مجمل ونص وضعها. زين، الدليل النص ما هو؟ أن تكون دلالته على المراد والمدلول شنو؟ قطعية أو بدرجة الإطمئنان، والقطع والإطمئنان حجة كما قلنا في الدرس السابق. وأما الناس فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. لماذا؟ إذا واحد سألك علل ما يلي، لماذا الناس لا يحتاج إلى التعبد من الجانب الدلالي؟ الجواب: لأن التعبد إنما يكون في حالات الظن، إذا كان الكشف ناقصا يحتاج إلى تعبد من الشارع. أما الجانب الدلالي في النص فهو مورث للقطع أو الإطمئنان، والقطع والإطمئنان كلاهما حجة، فلا نحتاج إلى حجية تعبدية كما في خبر الثقة. لا، هذا يورث القطع أو الإطمئنان. طبعا خبر الثقة من الجانب السندي، أما كلامنا الآن في الجانب الدلالي. زين، الناس لا يحتاج إلى حجية، لكن يا حجية من جهة؟ من جهة الدلالة. دلالته قطعية لا تحتاج إلى حجية تعبدية، أما سنده فإن كان قطعيا متواترا كآية قرآنية فلا يحتاج إلى حجية تعبدية أيضا، كما في قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. فمن جانب السند لا نحتاج إلى حجية تعبدية، ومن جانب الدلالة نص لا يحتاج إلى حجية تعبدية. أما إذا كان السند ظنيا، مثلا جاء أحل الله البيع وحرم الربا في رواية خبر ثقة، فهنا نحتاج إلى التعبد بالسند ولا نحتاج إلى التعبد بالدلالة. لذلك يقول: ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. شوف الجانب الدلالي، إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، وعرفناه بأنه ينسبق المعنى على مستوى الدلالة التصورية والدلالة التصديقية بحيث يورث القطع أو الإطمئنان. انت بعد كمل العبارة: أما السند فإن كان قطعيا فلا نحتاج إلى التعبد، وإذا كان ظنيا فإننا نحتاج إلى التعبد. دليل حجية الظهور يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يبارك فيك.